وأما ابن حجر فهو ممن رفع راية إنكار القياس وقال القياس ليس بحجة شرعية. فما الدليل على حجية القياس؟ أهل العلم الأفاضل الأشاوس أزد الغار، هل ترى فقيها يتعرى عن أصول الفقه؟ هل رأيتم فقيها؟ أنا رأيت، رأيت فقهاء بالجملة لا يعرفون شيئا عن الأصول، لذلك تراهم أضعف ما يكونون في الفقه. إيش الأدلة على حجية القياس؟ عمرو الذي اختبأ، الدليل على حجية القياس عمرو: اتق الله وتفرغ ولا تأكل ولا تشرب، مثلك يثمر في الطلب، تفرغ للطلب، تبكي دما بدل الدموع أن يضيع عليك الطلب، مثلك يثمر فلا تطرف نفسك. حجية القياس. الآن أنا أريد الأدلة، تأتوني الأدلة بالتدريج من الكتاب ومن السنة. واحد يكفينا الكتاب ندخل معكم على السنة. الشيخ محمود، الشيخ المنتظر، ايه ده الجمال ده، ايه ده الجمال ده يا استاذ محمود، الله يحفظك، لابد فوق. يعني هو الرجل ما اطلع ولا درس معكم الاصول، لكن حضر معنا في مساله، في الدرس الذي قلنا فيه مساله كما بدانا اول خط نعيده ونستنبط من الايه ايش، شوف انتبه لها فاتى بها دليلا على القياس. لابد فوق يا محمود. طيب ثاني، ها لا لا الكتاب صح، تعتبر يا أولي الأبصار. طب كيف ذلك؟ إيش وجه الدلالة في هذه الآية؟ صح، الحق النظير بالنظير، لأن القاعدة في الشرع لا يفرق بين المتماثلين لكن يفرق بين المختلفين. دي دلالة من الكتاب. عندك دلالة ثانية من الكتاب؟ إن الذي أحياك على محي الموتى طبعا زي للرأس، يعني المسألة كلها جاءت في هذا، تحومون حول الرجل الصغير. طيب من السنة، ها خذ من القرآن إيش لما شئت، هذه وجه الدلالة فيها تحتاج النظر. أحمد، حديث وإيش هو، وإيش وجه الدلالة في القياس فيه؟ لا دي من السنة، أضربك بهذا، دي من السنة. أيوة طيب، قل لي هذه من الصحابة وإقرار النبي على القياس، أحسن. قل إن كانت سنة تقريرية لكنها في المرتبة الثالث، صحيح، أحسن، لأن عمار قاس وكان القياس قياس إيش، فاسد الاعتبار. طيب وين وجه الدلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره؟ ده بين له أن قياسه غلط. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عمار وقال له لما تقيس؟ أنت لابد تعرف الدليل فقط، لم ينكر عليه القياس نفسه. طيب الأدلة من السنة كثيرة يا إخوة، هذا إبراهيم. أحسنت، وهذا قياس من النبي، قياس بإيش؟ اسمه قياس إيش ده؟ قياس العكس، أحسنتم. قال في وضع أحدكم صدقة، قال رجل إن وضعها في حرام عليه ولزم، قال نعم. قال كذلك إن وضعها في حلال فله إيش؟ الأجر، فهي قياس العكس. طيب الأدلة الثانية، إخوة تستحضر أيه الحمد لله. نعم، قال إنما ذلك العرق، قال وذلك عرق، أحسنت. إيش ثاني من السنة؟ فمن السنة كثير، إنما مثلي ومثلكم ككذا وكذا، مش ده قياس؟ يمثل النبي صلى الله عليه وسلم كالنذير العريان، قياس. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ فقالت نعم، فقال فدين الله أحق، هذا قياس ولا مش قياس؟ كل هذه أدلة على القياس. طيب آخر الاختلاف بالنسبة لاختلاف العلماء لحجية القياس، أيضا نبعت مسائل فاختلفوا في هذه المسائل نظرا لاختلافهم في هذا الأصل حجية القياس، منها الأصناف الربوية. الأصناف الربوية حوالي 15 صنفا ذكرت في الحديث، صحيحين دلوقتي الحمد لله جيد. والستة أصناف، ما الدليل على ذلك؟ يعني التوابل مش داخله معاهم؟ طيب ما الدليل؟ وهو صح، قال صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا الا يكون هذا اليد سواء بسواء، والفضه بالفضه، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. هذه اصناف ربويه. هل الاصناف هذه الذهب والفضه مثلا يقاس عليها شيء ثاني؟ يعني هل يدخل شيء ثاني، الحديد مثلا او النحاس يدخل مع الذهب والفضه ولا لا؟ النقود تدخل مع الذهب والفضه ولا لا؟ الذين يقولون بان الذهب والفضه فقط، الربا في الذهب والفضه، سيقولون في عصرنا هذه النقود هذه ليست بايش؟ بربويه. طب اذا قلنا ليست بربويه معنى ذلك؟ احسنت، ماشي. ايش ثاني؟ يبقى معنى كده فوائد البنوك حلال، معنى كده انك تبيع الجنيه ب 2 جنيه حلال، مفيش مشاكل، كل هذا يحل. ليه؟ لانه لم يجعله صنف ربوي. فالذي يقول بعدم القياس يقول بان الاصناف الربويه محصوره في الستة اصناف، والصحيح الراجح خلاف ذلك، والقياس هنا قياس ظاهر جدا، ما بل ابن حزم يقول هذا من دلالة اللفظ ليس من القياس، ده من دلالة اللفظ أن تدخل الأصناف معنى الأصناف اللغوية. فالذهب والفضة العلة فيهما الثمنية، وذلك النقود تدخل مع الذهب والفضة على خلاف طبعا من العلماء، لأن الحنابلة يقولون إن الذهب والفضة العلة فيها. أنت قلت إيش يا أحمد؟ إيش قلت؟ لا لا تقف صح موزون الوزن. طيب ثمرة هذا الكلام حديد بالحديد ربا إلا أن يكون مثلا بمثل، وده كلام ليس صحيح. الصحيح العلة الثمنية، والتمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، كل هذه الأصناف الربوية يدخل معها إيش؟ الملح يدخل معه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية كل ما يصلح به الطعام، وهو توابل الشطة وغيرها كل ده ربوي. أي تمر بالتمر يدخل معه إيش؟ الفواكه، لأن التمر فاكهة صح. والبر بالبر، الأرز يدخل ولا ما يدخلش؟ والقمح ها الحبوب يدخل ولا ما يدخلش؟ يدخل. في ذلك طبعا على تفصيل فقهي قد تكلمنا عنه العام الماضي. الغرض المقصود أن سبب الخلاف في حجية القياس اختلفوا في مسألة الأصناف الربوية، فمنهم من قصر الربا على الستة أصناف فقط: ذهب، فضة، بر، شعير، تمر، ملح فقط، دون ذلك ليست بربويات. وهذا خلاف الراجح الصحيح. الصحيح الراجح أن كل ما وافق هذه الأصناف في العلة يدخل معها. لما؟ لأن القاعدة في الشرع، الشرع لا يفرق بين المتماثلين ويساوي بينهما ويفرق بين المختلفين. أيضا من المسائل التي اختلفوا فيها بالنسبة للقياس وجوب الكفارة على من أكل وشرب في نهار رمضان. رجل أفطر عامدا في نهار رمضان بالأكل والشرب، هل عليه الكفارة ولا لا؟ ما هي الكفارة أولا؟ وهل الإفطار في رمضان يحتاج لكفارة؟ أنتوا مقبلين على شهر الصيام. طيب هذا عم لا، الآن أنا أسأل عن الكفارة أولا في بالمسألة الخلافية هذه. أو يطعم، أو المهم تنص على النص يعطيك إيش. طب أو هو هذه على التخير يعني على الترتيب، توافقونه أو تخالفونه؟ محمد بس ده هيأتي بيها، توافقونه أو تخالفونه؟ ما أحد يخالفه بحال من الأحوال. تخالفه أنت على التخير؟ طيب الاثنين غلط، غلط المجموعتين غلط. ها محمد على خلاف من أهل العلم على التخير أم على الترتيب؟ إذ الملكية يرون أنه على التخير، وأما الجمهور يرون أنه على الترتيب، لأنه في بعض الوقت قال أطعم أو صم أو أعقل، فأو هنا للتخير، والصحيح الراجح أنها على الترتيب. ده الصحيح الراجح. كيف تفصيل المسألة فيها خلاف، لكن الراجح الصحيح أنها على الترتيب. هنا الذي أكل أو شرب هل عليه كفارة مع القضاء أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، وسبب الخلاف في القياس. وهنا هذا القياس ترى مجموعة من الذين يقيسون ينتصرون المذهب ابن حزم الذي لا يقيس. فابن حزم لأنه لا يقيس لابد أن يقول الذي أكل أو شرب ليس عليه إلا القضاء، لكن هو لا يقول بالقضاء أيضا، يقول ليس عليه شيء، لابد أن يتوب إلى الله جل في علاه، وإلا فالعقوبة زائدة عند الله جل في علاه. قلنا لما؟ قالوا لأنه لم يرد نص يثبت القضاء على الذي أكل أو شرب. صحيح ولا لا؟ صح ولا لا؟ ما فيش نص على الكفار عشان ما تأكلوش، ما فيش نص على الكفار الذي أكل أو شرب. صحيح ولا لا؟ صحيح. أما المالكية وطبعا وافق ابن حزم الحنابلة والشافعية مع أنه من أهل القياس، وقالت المالكية والأحناف أو قال المالكية والأحناف من أفطر عامدا بالطعام يعني أو الشراب، من أفطر عامدا بالأكل أو الشرب في نهار رمضان فعليه القضاء والكفار، يعني عليه أن يعطي رقبة أو يصوم، فإن لم يجد فيصوم شهرين متابعين، فإن لم يستطع إطعام 60 مسكين. هذا الذي قاله المالكية والأحناف، وقالوا دليلنا بذلك القياس. قلنا قياس على ماذا؟ قالوا قياس على الجماع في نهار رمضان، إذ الحديث ظاهر جدا في الصحيحين وفي السنن أن رجل جاء من سلم ينتف الحاجة ويقول يا رسول الله احترق، قال أين المحترق؟ وفي رواية قال هلك، قال وما أهلك؟ قال وقعت على أهلي في نهار رمضان، يعني وطعت أهلي في نهار رمضان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة، فقال ليس عندي، فقال أطعم 60 مسكينا أو قال صوم شهرين متتابعين. قال ما فعل بي ذلك إلا الصيام، قال أطعم 60 مسكينا، قال لا أجد. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالكفارة لأنه واقع أهله في نهار رمضان. قالوا والعلة هنا بين الكفارة موجود بنص، إيش العلة؟ قالوا العلة انتهاك حرمة يوم رمضان بإيش؟ بالإفطار. هم قالوا بالإفطار، لو قالوا بالجماعة انتهى بالإفطار، أفطر منتهكا حرمة يوم رمضان. قال والذي أكل أو شرب فقد إيش؟ انتهك حرمة